الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند جمال دعوتهما واحدة، يقبض حتى يقبض العلم ويكثر الدلالات ويظهر الدلال ويكثر الفتن وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القاتل، ويكثر فيكم المال حتى لا أرب فيه به به نعم وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول لي كيف كان، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمنت جميعا ورآها الناس آمنت جميعا فيها لا تنفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل أو بنسبة إيمان وغيره، ولتقوم الناس ساعة وقد أنشر الرجلان نورهما بينهما فلا يبتاعن ولا يضر خير ولا يضربون، ولتقوم الناس ساعة وقد أنصر الرجل في يمن بحجمه فليطعمها، ولتقوم الناس ساعة وهو يريد قوضه ولا يستطيع، ولتقوم الناس ساعة وقد رفع أدرسه إلى فيه فليطعمها. خيرا، حفظ طيب لكن كثير الأخطاء. خيرا، جزاك الله خيرا. صلاح. دعوتهما ويتقارب الزمان وحتى يعرضه وحتى يتطاول الناس لا ينفع إيمانها أكلته قم وهم عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سلمان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل إلى فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث الدجالون كذابون كلهم يزعموا أنه رسول الله وحتى كلهم يزعموا أنه رسول الله وحتى يقبض العلم حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر المال فيكم المال وحتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته فيعرفه فيقول الذي يعرفه عليه لا أرض لي به، وحتى يتطاول الناس في الدنيا، وحتى يمر الرجل بقدر رجل فيقول إلى ليتني مكان، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت رآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا آمنت نفسا فذلك حين لا ينفع نفسا آمنت لم يكن لا إيمانها لم تكن فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان بينهما ثوبهما بينهما ولا يتبايعان ولا يبغيان. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل إلى بني لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يضيق حوضه فلا يسقيه. ولتقومن الساعة وقد رفع حفلته إلى فيه فلا يطعمه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن زهير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقف الكهتان عظيما كان يكون بينهما مقصود عظيما دارتهما واحدة وحتى يبقى الجامعة حتى هم قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يقبض العلم وتكفي الزلاجة بتقارب الزمان وتكفي الجدا وتقارب الجدا ويكفي الهد وهو القد وحتى يكون فيكم المال فيفيض حتى بهم ورب المال يصرف رفته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي وحتى يتطور الناس في الدنيا وحتى يمر يجيب قبلك فيقول يا ليتني مكانه وحتى رسل الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس فذا آمنوا أجمعون فذلك أحد لا يتعود نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان يتوبان ما بينهما فلا يتبايعان ولا يبغيان. ولتقومن الساعة ولقد انصرف الرجل إلى بني لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يريد حوضه فلا يسقيه. ولتقومن الساعة وقد رفع حفلته في كتابه فلا يطعمه. قال الحافظ بن حجر قوله لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان الحديث، وحتى يبعث دجالون الحديث، وحتى يقبض العلم إلى آخره. هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هنا، وأورده البيهقي في البعث من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل واحد منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال أخرج البخاري هذه الأحاديث السبعة عن أبي اليمان عن شعيب. قلت فسماها سبعة مع أن في بعضها أكثر من واحد، كقوله حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، فإذا فصلت زادت على العشرة. وقد أفرد البخاري من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذي هنا في كتاب الاستسقاء، ثم قال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، اقتصر على هذا القدر منه، ثم ساقه في كتاب الزكاة بتمامه، وذكر في علامات النبوة بهذا السند حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر الحديث، وفيه أشياء غير ذلك من هذا النمط. وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيقع بعد وقبل أن تقوم الساعة، لكنه على أقسام، أحدها ما وقع على وفق ما قال، والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. يعني بعض أشراط الساعة قد وقعت، ثم التي وقعت بعضها وقعت وذهبت انتهت، وبعضها يعني مثل النار التي تخرج في أرض الحجاز واقعة وقعت، ومنها ما وقعت ويستمر الحال فيها، مثل قوله نساء كاسيات عاريات، ما هو وقعت وانتهى، لا وقعت وتستمر. ومنها ما وقع مبادئها ولم تستحكم، يعني أنه لا تزال في تطور وكثرة تكبر. نعم. قال: والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع. فالنمط الأول تقدم معظمه في علامات النبوة، وقد استوفى البيهقي في الدلائل ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة. والمذكورة منها هنا اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهرج وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس الموت وقتال الترك وتمني رؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ورد منه هنا حديث المقبر عن أبي هريرة أيضا: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. الحديث سيأتي في الاعتصام وله شواهد. ومن النمط الثاني الذي ظهر ولم يستحكم تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين. وقد تقدمت الإشارة في شرح حديث أبي موسى في أوائل كتاب الفتن إلى ما ورد في معنى تقارب الزمان، ووقع في حديث أبي موسى عند الطوران: يتقارب الزمان وتنقص السنوات والثمرات. وليس المراد بنقصان السنوات نقصان أيامها، وإنما المراد نقصان البركة. وتقدم في باب ظهور الفتن ويلقى الشح، ومنها حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، أخرجه مسلم. وحديث حذيفة بن أسيد الذي نبهت عليه آنفا لا ينافي أن قبل الساعة يقع عشر آيات، وذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، أخرجه مسلم. وذكر منها الدخان وقد اختلف فيه، وتقدم ذلك في حديث ابن مسعود في سورة الدخان. وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث صحاري بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب الحديث. وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. وحديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها، يعني يكون المنافقون سادة في قومهم. لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها، أخرجه الطبراني. وفي لفظ: رذالها، وأخرج البزار عن أبي بكرة نحوه. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم. وقد تقدم في كتاب العلم حديث أبي هريرة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وحديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيضا وتفيض الأيام فيضا، أخرجه الطبراني. هذا الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.